بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، اليوم معنا في هذه الليلة معنا التعريف بأبرز أئمة الجرح والتعديل، أبرز أئمة الجرح والتعديل الذين يعتمد على أقوالهم في الجرح والتعديل. منهم هؤلاء الأئمة كثر، لكن نذكر الليلة يعني ماذا بعضهم، وليلة ستأتي إن شاء الله إذا استطعنا نكمل ماذا الباقي من الأئمة. فهؤلاء أئمة يعتمد عليهم في نقل الجرح والتعديل في الرواة، هم من أبرز أئمة الجرح والتعديل، حتى أن الجرح والتعديل المنقول بالأسانيد أو المنقول من دون أسانيد إنما ينقل عن هؤلاء، إنما ينقل عن هؤلاء. أول هؤلاء الأئمة البارزين في باب الجرح والتعديل هو الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله، أحمد ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله صاحب المسند، هذا إمام فيما يتعلق بالجرح والتعديل، حفظ مليون حديثا، حفظ مليون ماذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ مليون حديثا. طيب، ومن حيث فقهه وعلمه، الإمام أحمد قال فيه الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أعلم وأفقه وأفضل أهل بغداد في زمنه. حينما خرج الإمام الشافعي من بغداد إلى مصر قال: ما تركت أعلم ولا أفضل ولا أفقه في بغداد من الإمام أحمد بن حنبل، هكذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. هذا الإمام أيضا من مناقبه أنه أيده الله عز وجل، أيد الله به الدين زمن المحنة، زمن ماذا المحنة، كما قال علي بن المديني: لقد حفظ الله عز وجل هذا الدين برجلين، أبو بكر في زمن الردة والإمام أحمد في زمن المحنة. وهذا الزمن زمن المحنة كما سيأتي في ترجمة علي بن المديني، أن علي بن المديني عليه رحمة الله قال بخلق القرآن خوفا على نفسه، أما الإمام أحمد فصبر، أما الإمام أحمد فصبر. لهذا يقول علي بن المديني هذه المقالة: إن الله عز وجل أيد هذا الدين زمن المحنة بالإمام أحمد، كما أيده أيضا بأبي بكر زمن ماذا الردة. منهجه فيما يتعلق بجرح الرواة وتعديل الرواة فهو من الأئمة المعتدلين، من الأئمة ماذا المعتدلين فيما يتعلق بالأحكام، فيؤخذ حكمه، لأنه ماذا، لأن الأئمة الذي سيأتي معنا في باب الجرح والتعديل هم على ثلاثة أقسام: متشدد ومعتدل ومتساهل، هذه ثلاث طبقات ملخصة ستأتي معنا. طيب، ترجمته نعم، أين هذا؟ نعم، يحيى بن معين، بس ماذا كذا السهوم هذه، هذه ابن معين تعمل له إشارة من أجل منهجه، ذاك ترجمته فيكون تأشيرة له من أجل يتضح الله. فترجمت ماذا يحيى ابن معين، يقولون كتب بيده مليون حديثا، كتب بيده مليون ماذا حديثا. واشتهر ابن معين، اشتهر ماذا بابن معين بفضح الكذابين، حتى أنه كان يجرؤ على الأئمة. تعرفون قصة الإمام أحمد مع أبي نعيم، فقال سأسأله سأختبره، يقول للإمام أحمد: لا تفعل، الرجل إمام ثقة، قال: لا تفعل. فتفطن له نعيم حماد ماذا، نعم لا إله إلا الله، تفطن له، ثم بعد ذلك يعني داسه من على ماذا الدكة فسقط يعني ماذا ابن معين. شاهد أنه اشتهر بفضح الكذابين، اشتهر ابن معين بفضح الكذابين، أي بمعنى أن من عرف ماذا بالكذب فيفضحه ماذا ابن معين. وأيضا حديثه، قالوا حديث لا يعرفه ماذا ابن معين لا يعتبر حديثا، حديث لا يعرفه ماذا ابن معين لا يعتبر ماذا حديثا، كما قالوا في الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قالوا حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يعتبر حديثا، حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعتبر حديثا، لأن الرجل عنده استقراء تام وحفظ. طيب، يحيى ابن معين منهجه في الجرح والتعديل، ما منهج يحيى ابن معين في الجرح والتعديل؟ وصفه الذهبي بأنه متعنت، متعنت فيما يتعلق بالرواة. أما مصطلحاته يعني له مصطلحات عدة، قد يقول في الراوي ليس بثقة، ويقصد بذلك أنه لا يبلغ أن يقال ثقة، لا يبلغ أن يقال ماذا ثقة، ليس بثقة. وبعض العلماء جرى على الظاهر، أن ابن معين يقول ليس بثقة بمعنى أنه ضعيف. ولهذا سئل ابن معين عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال ليس بثقة، فأنكرت عليه الأمة كلها، أنكرت عليه تضعيف للإمام ماذا؟ الشافعي. هل صحت القصة هذه في تضعيف الإمام الشافعي، في تضعيف ابن معين للإمام الشافعي؟ سئل عن الإمام الشافعي قال رجل ضعيف، هذا رجل ماذا؟ ضعيف. هل ثبتت القصة هذه أو لم تثبت هذه القصة؟ الراجح أنها ما ثبتت، لكن ثبتت مقالة، ثبتت مقالة أنه طعن في الإمام الشافعي حقيقة يعني، لكن قال ليس بثقة، هذه اللفظة لم تثبت، جاءت من طريق راو يعني ضعيف، من طريق راو ضعيف. طيب أيضا عنده مصطلحات، إذا قال ليس به بأس فهو عنده ماذا؟ ثقة. وقيل وهو القول الثاني أنه وسط، أي بمعنى أنه ماذا؟ صدوق، ممن يكتب ماذا؟ ممن يعني يقبل ماذا؟ حديثه. طيب ولا أيضا ماذا؟ عبارات أخرى، مصطلحات أخرى، ليس بشيء، إذا قال في الراوي ليس بشيء أي لم يروي حديثا كثيرا، هذه مقالة لبعض العلماء. وقيل أن هذه تضعيف له، أن هذه تضعيف له، فهم على قولين في هذه المسألة، إذا قال ابن معين ليس بشيء، ظاهر العبارة من حيث لغة العرب ليس بشيء بمعنى ضعيف. وقيل أنه لم يروي حديثا كثيرا، فكلاهما قد قيل في هذه العبارة. بقي عندنا علي بن المديني وهو إمام من أئمة العلل، ألف 200 كتاب في العلل، وفقدت كل هذه الكتب، ألف 200 كتاب في العلل وهي مفقودة، لم يوجد إلا أوراق منها الآن أو أجزاء قليلة من هذه الكتب. وترجمته أنه من العلماء، من علماء العلل، من علماء ماذا؟ العلل. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله ما استسقرت نفسي إلا أمام هذا الرجل، إلا أمام ماذا؟ هذا الرجل وهو علي ماذا؟ ابن المديني. قال وجدت نفسي صغيرا، وجدت نفسي صغيرا أمام علي ماذا؟ ابن المديني. عيب عليه مسألتان، عيب على علي بن المديني مسألتان. المسألة الأولى أنه ابتلي، امتحن في القول، في فتنة ماذا؟ في فتنة القول بخلق القرآن، فقال القرآن مخلوق، خاف على نفسه، قال القرآن مخلوق فخاف ماذا؟ على نفسه. لأن الذين امتحنوا في فتنة خلق القرآن ثلاثة أصناف، منهم من أجاب، ومنهم من تأول، ومنهم من أبى أن يجيب كالإمام أحمد، أبى أن يجيب أن القرآن ماذا؟ مخلوق. ومنهم من تأول، تأول بأصابعه، قال هذه وهذه التوراة والإنجيل، وذكر ماذا؟ الكتب، كل هؤلاء مخلوقات، ويشير إلى الأصابع، أن المخلوقات هي الأصابع، أما هذه ليس مخلوقة، هي كلام الله عز وجل. فالإمام الشافعي تأول، أما هنا علي بن المديني فقال القرآن مخلوق خاف على نفسه. قال هذا الذي يعيب عليه، لا، ولهذا بعض المحدثين الكبار تركوا التحديث عنه، بعض المحدثين الكبار تركوا التحديث عنه بسبب هذا، مع أنه قد تاب منها، مع أنه قد تاب منها. القصة الثانية أنه يقولون حاب، من حاب؟ ابن أبي دؤاد الذي كانت فتنة خلق القرآن بسببه، حاباه في تضعيف حديث جابر بن عبد الله، في تضعيف حديث جرير بن عبد الله البجلي في الرؤية. قال هل ثبت؟ قال هذا الحديث لا يثبت، لأنه من طريق إنسان بوال، أي بمعنى لا يصلح الحديث، فضعف الحديث عن الحديث الصحيح، يعني ماذا؟ مجارة لمن؟ لابن أبي دؤاد، لابن أبي دؤاد. ولكنه تاب من هذه وهذه، قد تاب منهما، أي من هاتين المسألتين التي عيب عليه فيهما. منهجه في الجرح والتعديل من الأئمة المعتدلين، منهج علي بن المديني في الجرح والتعديل من الأئمة ماذا؟ المعتدلين، بمعنى هذا معتدل، هذا متشدد، وهذا معتدل. سيأتي معنى تقسيم أئمة الجرح والتعديل أنهم على ثلاثة أقسام، منهم المعتدل، ومنهم المتشدد، ومنهم المتساهل، ومنهم ماذا؟ المتساهل. هذا سيأتي تلخيص بعد ذكر أبرز أئمة الجرح والتعديل، بعد ذكر أبرز أئمة الجرح والتعديل نعمل خلاصة كم طبقات هؤلاء الأئمة، فنجعلهم على ثلاث طبقات. وهذه المصطلحات مفيدة، هذه المصطلحات مفيدة لطالب العلم، إذا رأيت فلان قال فيه فلان كذا قد عرفت اصطلاحه، عرفت ماذا؟ اصطلاحه. بارك الله فيكم، هذا ملخص هذا. قال أحسن الله إليكم، من قال أن مسألة الجرح والتعديل اجتهادية كمسائل الفقه تماما فهل هذا صواب؟ هو صحيح، ما هي مسائل اجتهادية، مسائل الجرح والتعديل تحتاج إلى وقوف، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى وقوف على حال الراوي، أنك تقول فيه أنه عدل أو مجروح، إما عدل وإما مجروح ما تقال مجرد اجتهاد، فلا بد أن يكون مزاملة ومشاركة ومسافرة ومعاشرة حتى تنقل للناس خبر هذا الإنسان، خبر هذا الإنسان. وأيضا سبحان الله أهل الحديث مثل الصيارفة في معرفة الأحاديث، في معرفة الرواة، كان بعض الرواة قد يتزين فيوثق بمجرد يعني ماذا أنه يتزين بالصدق والصلاح، فربما وثق وسد هذا الأمر ويتفطن له بعض الأئمة. فمسألة الجرح والتعديل لمن استحق الجرح ولمن استحق ماذا التعديل، هذه ترجع للأئمة وليست من المسائل الفقهية، حلال أو حرام أو الطهارة، يعني طهارة الماء على قصبين طاهر ونجس، لا هذه ما هي من المسائل هذه، ولهذا لم يتخصص في هذا الباب إلا القلة. لهذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن حامل رأية الجرح والتعديل في هذا الزمان بحق هو الشيخ العلامة ربيع ابن هادي، معنى أن هذا علم قليل وعلم ذا عظيم لا يرقاه ولا يتوصل إليه إلا من كان ماذا، إلا من كان من أهل العلم. فليست المسألة مسألة فقهية، ليست المسألة من المسائل ماذا الفقهية، ولا يتكلم في هذا الباب إلا أئمة. ولهذا قالوا يعني ماذا أبرز أئمة الجرح والتعديل، أبرز معنى أن هؤلاء علماء، وما هم علماء فقط، علماء وقد تخصصوا في هذا الباب، يعني علماء بلقوا مرتبة عظيمة من العلم ثم بعد ذلك تخصصوا في هذا العلم. فلا يأتي إنسان يقول هذه سهل أشبه بالمسائل الفقهية، عجيب هذا سبحان الله، لا ليس من المسائل الفقهية. قال أحسن الله إليكم، لو سمحتم تفتحوا لنا درسا في كتاب إعلام الموقعين. إذا إلا الله سنفتح في فتاوى ابن تيمية، وين تشتيد نفتح إعلام الموقعين، هذه دروس خاصة ما تفتح على ما سننتهي منها، لأن سبحان الله من كثرة الفوائد الذي فيها تبقى في الصفحة الواحدة ربما أيام وأنت تشرح فيها، من كثرة الفائدة الذي فيها، هذه يقصد بها كذا، هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة أصولية ويترتب عليها من الفروع كذا وكذا، هذا يحتاج قراءة في مجالس، هذه يسرد في مجالس، يقرأ عليك 5 ورق 6 ورق 10 ورق في المجلس الواحد وأنت تفتح له العبارات فقط وتشرح له ماذا العبارات، أما يدرس درس خاص أو درس ماذا عام هنا هذا صعب يا أخي. لا من الموقعين هي من المراجع، هذه من المراجع بارك الله فيك. قال أحسن الله إليكم، هل لا يدفع الإنسان الحق خوفا على نفسه من ابتعاد الناس عنه صحيح؟ كيف؟ إذا لم يدفع الحق خوفا على نفسه، إذا لم يدفع الحق يعني لم يقل بالحق أو لم يأخذ بالحق خوفا على نفسه من ابتعاد الناس عنه، فهل هذا صحيح؟ خوفا على نفسه من ابتعاد الناس عنه. سبحان الله عجيب، هذا يريد يعني ما يأخذ بالحق لأن الناس سيبتعدون عنه، معنى أن هذا يسعى في مرضات الناس ولو كان على حساب سخط الله عز وجل. جاء في الحديث ما يرد هذا، جاء في الحديث ما يرد هذا. سبحان الله، ما يدريك أنك لو صدعت بالحق رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، ما يدريك سبحان الله، هذه من العجائب الله، الذي يسعى في مرضات الناس على حساب دين الله عز وجل هذا مسكين، سيغضب الله عز وجل عليه وسيغضب عليه الناس. لماذا؟ يقول لك هذا يرد الحق، يعني يقبل من كل أحد، ويعني كذلك يعني يداهن فيما يتعلم هذا بالحق، يعني ما سيثقون بك في يعني ماذا في قرارة أنفسهم أن هذا رجل ما يبالي بالحق، جربناه ما يبالي بالحق، سيتركونك، وهذه عقوبة من يعني لك من الله عز وجل، أنك لما تركت يعني ما يسخط الله عز وجل سخط الله عز وجل عليك وأسخط عليك الناس، حتى هؤلاء الذين رضيوا بك في أول الأمر سيسخطون عليك ويقول لك هذا إنسان لعاب، هذا إنسان لعاب. ولهذا الناس يهابون من الذي يصدع بالحق، والله يهابونه، بل يهابه الجن والإنس. انظر إلى الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، من يفرق منه ويخاف منه؟ الشيطان، قال ما سرقت فجا إلا سرق الشيطان فجا آخر، خوف من عمر، عمر حامل رأية يعني الصبع بالحق، كان يخاف منه الإنس والجن حتى الشيطان، الشيطان الذي سلط على العباد يخاف من عمر. سبحان الله، هذه مهابة عظيمة جعلها الله عز وجل لي عمر رضي الله، فأنت لا تهاب أحدا، قل الحق واصدع به وسيجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا، ولو لم يحصل لك شيء، لم يحصل لك أتباع ولا كذلك يعني ماذا من يلتف ماذا حولك، تأتي ربك سبحانه وتعالى وهو راضي عنك أنك صدعت ماذا بالحق وقلت بالحق. الأنبياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي يوم القيامة في أحد معه، والسبب ما دهن القوم، لم يداهن أحدا، قال بالحق وقال بالحق وقال بالحق، ما في أحد يتبعه، مع هذا ما يضره. فيأتي النبي وليس معه أحد، ليس على هو ما يدل على أنه ما دعا، بل دعا وصبر لكن ما في أحد تبعه، هذا لا يجعله يترك يقول الناس في جانب وأنا في جانب، كما يقولون في المقالة العامية، مع أخوتك ماذا مخطئ ولا وحدك مصيب، خليك مع القوم إن كانوا مخطئين ولا وحدك مصيب، هذا مو صحيح هذا. أما مقالة الحجوري وحدي وحدي، لا، الحجوري يريد بها أمر آخر، يريد وحدي وحدي بمعنى سيدقدق أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة والدعاة إلى الله عز وجل، ولو لم يبقى إلا هو، ما هو هذا، ما هو صحيح هذا المصطلح، أبقى وحدي، لا، كن مع أهل السنة والجماعة، كن مع الكتاب ومع السنة ومع علماء الكتاب والسنة. أما وحدي بمعنى أن عندك أفكار إن لم يوافقك عليها ما ستكون معهم، ستكون وحدك، خليك وحدك، خليك شاد، هذا ما هو صحيح يا أخوان. الإنسان يعني يكون مع الحق أينما كان، الحق كن معه. ولا شك أن حملة الحق في كل زمان ومكان هم العلماء، والعلماء من؟ العلماء الربانيون يا أخوان، لا، ليس كل من انتصب على كرسي أو على لبس ماذا عمامة أو بشت أو كذا أن هذا من العلماء. يا أخي تخير، لابد تتحرى العلماء، لابد تتحرى العلماء حتى تقف عليهم، تعرف الصادق منهم المخلص الورع الذي لا يريد إلا الله عز وجل والدار الآخرة. لا تذهب لك على كل من ادعى بأنهم العلماء، تذهب ماذا معه، تنتبه لنفسك، انتبه الإنسان ماذا لنفسه، فيتحرى العلماء ويلتمس ماذا العلماء. وحقيقة يا أخوان، من أراد العلماء حقيقة والله أنهم يعني كالشمس في ربعة النهار، وجودهم بين الناس الآن، لكن بعضهم يتلاعب يقول الله ما عاد عرفنا أين الحق مع من، ما عرفنا العلماء، كذاب هذا، والله إنه كذاب. لو عاش الإنسان على فطرة صحيحة وسليمة وطلب الحق بصدق وطلب أهل الخير والعلماء حقيقة، والله سيقف عليهم، والله سيقف عليهم، لكن يقول لك والله ما عرفنا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ما ندري مع من الحق، كذاب والله أنه كذاب إلى يوم القيامة، ادعي بأنه ما عرف الحق، كلام فاضي، هذا ما صحيح. فالإنسان لو صدق مع الله عز وجل والله لأنار الله عز وجل له الطريق، وعرف أهل الحق وعرف أهل الباطل. أما إنسان يريد يمشي مع الكل أو يأخذ العصا من الوسط، ما يريد زعل هؤلاء ولا يريد زعل هؤلاء، هؤلاء كثر صراحة، الصنف هذا كثير في المجتمع حقيقة الآن، والصادع بالحق والذي يريد طريقة العلماء هم قلة قليلة، يأتون يعني قلة، كما ذكر في الحديث يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يدل على أن أهل الحق قلة حقيقة، أن أهل الحق قلة. لكن لا يقع في نفسك بسبب القلة تقول الناس كلها في جانب وأنا في جانب، يعني ما يصلح، خليك مع القوم، أمشي لك مع القوم، هذا ما هو صحيح، هذا ليس صحيح. بل على الإنسان يصبر ويصابر ويجاهد نفسه على الحق ومع أهل الحق حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. شيخ مقبل ذكرنا في سيرته أنه أول ما نزل إلى بلاد الشيعة واحد، ما في أحد، يضيق أحيانا يذهب إلى صنعاء، يضيق أحيانا في يذهب إلى تعز، يقول يذهب إلى أماكن، قال أضيق ما في أحد معي، فسبحان الله صبر صبر صبر لما فتح الله عليه. هذه الدعوة المباركة ونحن منها من ثمار الشيخ الله يرحمه، والله من ثمار الشيخ، كثير من الطلاب في الداخل وفي الخارج من ثمار الشيخ مقبل عليه رحمة الله. ولا يشك إنسان في إخلاصه وصدقه، والله أحبه الصديق والعدو الشيخ مقبل عليه رحمة الله، الصديق والعدو أحب الشيخ، لماذا؟ يعرفون هذا الرجل صاحب صدق، ما عنده لف ودوران، رجل صاحب كتاب وسنة، ما عنده لف ولا دوران، فأقبلت يعني أقبل الله عز وجل بقلوب العباد عليه، كان امتحان في أول الأمر، لكن بعد ذلك أقبل الله عز وجل بقلوب العباد على دعوة الشيخ مقبل، حتى قال بعض العلماء هذه الدعوة من حيث الكثرة ومن حيث الاجتماع عليها ومن حيث انتشارها لم تحصل إلا بعد معمر بن راشد أو بعد معاذ بن جبل، بعد معاذ بن جبل، يعني جاء ابن الوزير لم يحصل لها كذا، وجاء الصنعاني وجاء الشوكاني لم يحصل في الاجتماع على السنة وانتشار السنة كما حصل في زمن الشيخ مقبل. هذا إمام يا أخوان، وهذا من المجددين، لا نشك في هذا أن الشيخ مقبل عليه رحمة الله من المجددين لهذه الدعوة السلفية. صلى الله عز وجل أن يرحمه وأن يرفع درجته في عليين. بارك الله فيكم. طيب، إلى هنا.